الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. لقد سبق أن ذكرنا أن فاتحة الكتاب جمعت كل مقاصد التشريع، ومن أجلها وأعظمها التوحيد، والمرتبة الثانية تقريبا في القيمة العبادة اللي هي تقوي جذور التوحيد في القلب. بعدين سبل السعادة، وعد من أخذ بهذا السبيل المستقيم أخبار وقصص الماضين. بعدين الأخير الطرق القواطع، قلنا سبيلك هذا مستقيم على الله عز وجل ويوصلك في مقعد الصدق. وهناك قواطع وذكرنا منها ثلاثة: الشرك ويزول بتجريد التوحيد، والبدعة وتزول بتجريد أو بتحقيق الاتباع للكتاب والسنة، والمعصية تزول بتحقيق الطاعة المطلقة لله وللرسول مع تجديد التوبة. الآن نبدأ بالاستعادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما هو معلوم أن الله أمرنا بذلك، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا مناسبة هذا قرآن، وهنا استعاذة بالله عندما نبدأ أو أول بدأنا في كتاب الله أمرنا أن نستعيذ من الشيطان. هنا يولي هذا الدمج أو هذا القرب، استعاذة من الشيطان بجانب كتاب الله، يولينا اهتمام كبير إنه في شيء صدك عن هذا الكتاب، في شيء يبعدك عن تدبره، في شيء يبعدك عن تفهم وتعقل هذا الكتاب. لذلك رب العزة وهو القائل: ألا يعلم من خلق؟ خلقك وخلق الشيطان، ويعلم المداخل اللي يدخل هذا العدو. فلذلك كان مما أمرنا الله به أن نستعيذ من هذا العدو، لأننا لا نراه، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. ولما كان معلوما لدى الناس، لدى العام والخاص، أن الشيطان عدو لبني الإنسان منذ البداية، أول ما جاء على آدم كان طين من فخار من صلصال، والله أعلم تقادم عليه العهد وهو تراب وصار مثل الفخارة، فمر ضرب على بطن آدم وإذا به أجوف، قال: أستطيع أن ألعب عليه، يعني أستطيع أن أغوي ذريته. ولذلك الرب قال: فصدق عليهم إبليس ظنا، وبالفعل ضحك علينا وأخرج أبوينا من الجنة. فلذلك لما كان هذا منذ البداية عدو، أمرنا الله أن نستعيذ من شر هذا الخبيث، وبين لنا جل وعلا أنه عدو لدود مبين. ولذلك أمرنا في عدة آيات أن نعاديه ونحذره، فقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن هذا عدو مبين ونحن لا نرى هذا العدو، وقال مقالة للشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لذلك النبي قال: الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كل سبل الخير الشيطان قاعد لك عليها بالمرصاد، ويأتيك من الأربع أركان من الأربع جهات: لأقعدن لهم صراطك المستقيم اللي هو الإسلام، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا صحيح، صدق علينا إبليس ظنا وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا تخلوا يضحك عليكم ويخرجكم من الخير. هناك أخرج أبويكم من الجنة، فلا يخرجك من هذا الدين، ولا يخرجك من اتباع هذا الكتاب وتدبره وإلى آخره. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذه العلة بل أم العلل أم الإله قال لك فاستعذ بالله، أنا لا ترى هو وقبيله هو وجماعته هو وذريته لا يمكن تراهم، فلذلك خطره جسيم وكبير وصحيح أنه مخوف. ليه؟ لأنه ما نرى. فلذلك أتانا يرأكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن يا مسلم آمن بهذا الكتاب وإقبل عليه. ولذلك من نأكى النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شو اللي صدك عن الشيطان؟ في لك سلاح تتقوى فيه على هذا العدو ويبعدك عنه. ولذلك الشيطان ولي للذين لا يؤمنون بالله، يتولاهم ويتولى أمورهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن اللي يعش عن كتاب الله والشيطان يستولى عليه بعض الشيء خلاص يقيض له الشيطان، والشيطان يقود حيث شاء الشيطان حيث شاء الشيطان فهو له قرين مقارن إليك. وإذا قارنك نعاذنا الله وإياكم من هذه القرينة أو هذا القراء. وزيادة على هذا أن الله أمرنا أن نعاديه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا. إذن السبيل اللي تجد في مسلكه في واحد في المليون من دخل للشيطان حرم الله عليك أن تسلكه، وإن سلكت الواقع وين بدي أخذك؟ لا شك أنه بدي بعدك عن. ولذلك الرب نحى باللائمة لما قال عدو فاتخذوه عدوا، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما في خير البعيد، تتخذ الشيطان ولي لك يتولى أمورك وهو عدو لك ولله بئس للظالمين بدلا. تستبدل موالاة الله لك الله هو ولي الذين آمنوا تستبدلها بموالاة الشيطان، هذا ليس من المعروف وليس من الدين وليس من حتى المروءة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ووصف الله هذا العدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن هذا العدو إذا لم تقبل على كتاب الله لابد أن يجعلك من أصحاب السعير، لأن النبي وصف قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فإذا أبعدك عن القرآن لابد أن تكون من أصحاب السعير، وإذا بقيت مع كتاب الله مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنك فائز والفوز معك. لذلك أمرنا لأن هذا عدو لدود أمرنا أن نستعيذ به. العرب تقول أعوذ بفلان من فلان، أو نعوذ بالله من الشيطان، أو نعوذ بالله من فلان، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، حتى الإنس حتى الجن. فإذا ليس لنا معاذ إلا اللجوء إلى الواحد الأحد، لأن الله هو يتولى المؤمنين وهو يتولى الصالحين. فلذلك أمرنا أن نعوذ ونلوذ ونلجأ إلى عظمة الله، إلى القاهر فوق عباده، إلى القادر على كل شيء. إذن الاستعاذة في لغة العرب الاستجارة، تقول استعذت به أو استجرت به، أو يا فلان أجرني من فلان أي ابعد شره عني. ومعنى قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستجير بالله وحده دون غيره، أعوذ بالله بالله ما في من أحد أبدا ولا أي أحد يستطيع عيذني، وخاصة من الشيطان، لأنه اللي بدك تستغيث فيه من العباد من شر الشيطان ما يرى الشيطان، وعاجز عن يرمي حبة شعيرة في وجه الشيطان، ما يقدر ما يستطيع. إذن ليس لك ملجأ إلا الله وحده دون غيره من الشيطان الرجيم أن يصدني عن ديني. وهذه المناسبة لأن دينك في كتاب الله، دينك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك إذا قرأت هذا الدين استعيذ بالله منه لئلا يصدك عن دينك، أن يصدني عن ديني أو عن أداء حق يلزمني لربي أو يضرني في بدني. فتقول لي الشيطان يضر في البدن؟ نعم، الشيطان أوقع أيوب عليه السلام 18 عام في البلاء، ولذلك أيوب قال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن يؤذي، والسحر الآن شهادة لله أنه من الشيطان، في سحر مرض، في سحر قتل، في سحر موت، في سحر كره للزوجة، في الأسحار ما أكثرها. فلذلك لا يمكن واحد يفكك منها إلا هذا الرب. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من الحيوان أو من الطير، كل شيء متمرد يقال له شيطان. وهذا عليه أدلة قطعية من كتاب الله ومن سنة رسوله. والشيطان مأخوذ من الشطن، هذا الشطن في لغة العرب البعد، تقول شطن بيت فلان عن بيت فلان أي بعدة. فالشطن في لغة العرب الشين والطاء والنون أصل صحيح مضطرد يدل على البعد، هذا ما قاله ابن فارس. يقال شطنت الدار تشطن شطونا إذا غربت ونأت وغابت عن العين، إذن الشطن من البعد. ويقال بئر شطون أي بعيدة القعر، ويقال للحبل، يقال للحبل الطويل الشطن لبعد طرفيه، الحبل الطويل يقولوا له شطن لأنه أقصى الحبل لأقصى الثاني هذا بعد، يسمى الشطن لبعد ما بين طرفيه. ومناسبة تسمية الشيطان بذلك لبعده عن الحق وتمرده على الله. نعم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى على الله مش على العباد اللي أمر الله، ومع ذلك أبى واستكبر وكفر مع الله عز وجل. إذن لتمرده على الله، نعم، وبعده عن الحق وبعده عن الطاعة سمي الشيطان. وكذلك كل إنسان بعيد عن الحق بعيد عن الخير يقال والله فلان شيطان، وخاصة إذا متلبس بمعاصي أو ما شابه. ولإبعاده الناس عن الهدى إلى الضلال، هذه المناسبة في تسمية هذا العدو. قال تعالى وكذلك احنا كنا كل متمرد من الإنس والجن ولا بد من الإتيان بالدليل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الشيطان يطلق على الإنس كما يطلق على الجن، ولذلك ربنا نزل سورة بهذا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن في شياطين إنس في شياطين جن، كذلك ممكن يطلق على الحيوانات وممكن يطلق على الطير أيضا شيطان. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يروى أن عمر بن الخطاب ركب برذونا اللي هو بغل، فجعل يتبختر به، البغل صار يرقص، وتعرف كيف في بعض الخيل أو بعض هذا تجده بالفعل لما تركبه صير يتبختر فيك بشكل تنكر نفسك وتشوف حالك سبحان الله وين طاير هذه، أنا يعلم الله في جاهليتي حصلت معي أرى نفسي وين في العلالي. فجعل هذا يتبختر به، فطفق عمر رضي الله عنه يضربه، فجعل يزداد، كل ما ضرب عمر يزداد تبختر، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. عظمت عليه نفسه، عظمت عليه نفسه من هالبخترة ومن هالهز تحته، وسماه شيطان. وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة. حديث صحيح في صحيح الجامع، شيطان يتبع شيطانة. إذن الشيطان كل متمرد أو كل ما يلهي أو كل ما يبعدك عن الخير فهو شيطان، سواء كان حية، حتى الحيات يطلق عليها الشيطان، يطلق عليها الجن، ويطلق عليها أشياء كثيرة جدا. فإذا هذا معنى الشيطان. بك علينا الرجيم على وزن فعيل، تقول فلان رجيم أي مرجوم، كقول القائل: رجل قتيل أي مقتول، ورجل لعين أي ملعون. ولكن أصل الرجم في لغة العرب الرمي بالحجارة، هذا الأصل، الرمي بالحجارة هو الرجم. ولذلك آية الرجم في كتاب الله: وكانوا التي تزني يرجموها بالحجارة حتى تموت. إذن أصل الرجم الضرب بالحجارة، وفي فلسطين هذه مستعملة، سمي كومة الحجارة رجم، رجم، هذه عربية أصيلة، حتى عوامنا، حتى فلاحيننا، حتى هذا يقولون في رجم، هذاك رجم الحجار، وهذا تعبير صحيح. إذن أصل الرمي بالحجارة أو بالشهب، والله قال: جعلناها رجوما للشياطين. إذن كل شيء يكذب به، الآن الصواريخ تسمى رجوم، رجمه بصاروخ، هذا طيب، لذلك يسموها راجمات الصواريخ، هذه تسمية عربية أصيلة لأنها تقذف كما تقذف النجوم الشياطين. قال تعالى: لئن لم تنتهي، كنا أصل الرجم الرمي بالحجارة وغيرها، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي نضربك بالحجارة حتى نقتلك. إذن أصل الرجم القتل بالحجارة. وقال: ولولا رهطك لرجمناك، يعني لولا ما عشيرتك قوية لقتلناك. إذن الرجم الأصل فيه القتل. وقال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم، إما يقتلوكم وإلا رجعوكم كفار على الملة القديمة. وقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن الرجم القذف والرمي، فكل ما يكذب به فهو راجم، والمكذوب به مرجوم. وقد يستعار الرجم، كلمة الرجم قد تستعار للكلام، كلام البذيء القبيح يقول رجمه بسيل من الكلام، هذا عربي أصيل، ولذلك هذا أيضا دليله من كتاب الله. وقد يستعار الرجم للرمي بالظن، نعم، والوهم، مثل قوله تعالى لما قالوا: خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، رجما بالغيب. إذن التكهن والتوهم والظن هذا يقال له رجم، رجمه بالظن، رجمه بالغيب، هذا جائز. أو مثلا اتهموا عائشة نقول رجموها بالغيب، فهذا جائز. إذن يستعار من الرجم بالحجارة إلى الرجم بالظن والوهم. وقد يستعار أيضا للسب والشتم، كقول أبي إبراهيم: قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني لأشتمنك وأفضحك بين الناس وأشل عوارك شل بين الناس، لأرجمنك واهجرني. لو كان المقصود لأرجمنك القتل كان ما قال له هجرني وابعد عني، هجرني للأبد، لا عاد تجيني أبدا. فلو كان قصد قتله لأرجمنك وهجرني، يلا روح عني. فدليل أنه الشتم والسب وهذا عامة أهل التفسير على هذا التفسير، أي لأقولن فيك قولا يسوءك وأفضحك بين الناس، كما كان أبو لهب يمشي وراء النبي ويقول يشير، كان عالي جسم طويل والنبي دون منه ربعة، فكان يقول ابن أخي هذا كذاب لا تصدقوه، هذا شهادة لله أنه رجم. نعم. وتطلق أيضا للطرد والإبعاد، للطرد والإبعاد كقوله تعالى أخرج منها فإنك رجيم، أي مطرود من رحمتي، مطرود من الجنة، مطرود من عنايتي. وأطلقت كلمة رجيم على الشيطان لأن الله طرده من الجنة وأبعده عن رحمته ولعنه ورجمه بالشهر، يعني عدة عوامل سمي الرجيم لأنه يرجم بالشهب، طرد من الجنة، طرد من رحمة الله، وبعد أبلس من رحمة الله نهائيا، فسمي الرجيم. هذا خلاصة هذه الكلمة. بقي علينا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قواعد إن شاء الله لا بأس فيها فائدة ولا يضيق صدرك. أو بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المفهوم من لغة العرب أن قول القائل عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ بسم الله، وهذا ما أثبته الله في كتابه، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا بسم الله أي أقرأ، هنا الباء حرف الجر لا بد أن يكون له متعلق، هذه قاعدة سليمة. كل حرف جر مثلا في الدار ما بيصير، في الدار ما لها معنى. قلت لك أين زيد، تقول لي في الدار، لا بد أن تقرر، إما أن تقول موجود في الدار أو مستقر في الدار، لا بد تقدر شيء. وهنا بسم الله لا بد حرف الجر أن يقدر له، إما الفعل وإما المصدر، إما فعل وإما مصدر، يعني أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أقرأ، لا بد ابتدائي أو قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم أو أقرأ، إما أن تقدر الفعل وإما أن تقدر المصدر، هذا لا بد عنه. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم أي أقرأ مستعينا بهذا الاسم الجليل اللي هو الرحمن الرحيم. وهذا إن شاء الله ما نحتاج إلى بعد، اختلفوا في هل الاسم عين المسمى، أحيان الاسم هو عين المسمى وأحيان لا. أنا أقول لك اسم الحجر مو حجر، لكن لما أقول لك هذا حجر، الحجر هذا هو عين المسمى، لكن أنا أقول لك بسم الله أرقيك، ما قلت بالله أرقيك، فإذن الاسم أحيانا غير المسمى. أنا أقول لك الله الذي خلق السماوات والأرض، إذن الله هو الذات المقصود به الذات. أما لما أقول لك بسم الله، عندما أكل بسم الله، نعم، أي أبدأ وأكلي بهذا، واذكر اسم الله، اذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. إذن الاسم هنا نعم نضعه للبركة وللتبرك، وإذا ذكرنا اسم الله تعبدنا الله بهذا. نعم، إذا دخلت الخلاء بسم الله تعبد، إذا دخلت المسجد قل بسم الله، يا غلام قل بسم الله. إذن تعبدنا الله بهذا أن نبدأ كل أعمالنا، جماعنا، أكلنا، دخول المسجد، شربنا، كله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نغطي الإناء ونخمر ونسمي الله، نقفل الباب ونسمي الله، كل حركة من حركاتنا نجعل اسم الله دارج بيننا. نعم، أفشوا السلام بينكم، السلام اسم من أسماء الله. كذلك الله فرض علينا أن نذكر هذا الاسم وننشره في كل مرافق حياتنا، في بيوتنا، بدي أمسك كتاب أقول بسم الله، بدي أقفل الباب بسم الله، بدي أقرأ بسم الله، بدي إلى آخره. هذا شيء طيب لننشر هذا الاسم. والذكر عندما تقول سبحان الله ذكر أمرك الله به بل حثك عليه. إذن كل أمورنا لا نستغني عن الله، بل يذكرنا هذا أن نستعين بكل حركاتنا وسكناتنا بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وحرف الجر كنا لا بد له من متعلق إما بفعل وإما بمصدر، وكنا تقول مثلا أبدأ أو أقرأ هذا الفعل بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي أو ابتدائي، إما هذا وإما ذاك. وكل ما قيل غير ذلك والله لا طائل تحته. يعني فيه قالوا أنه بسم الله الرحمن الرحيم الباء قسم، كل ما قيل غير هالاثنتين هذولا الواقع أنه يعني مضى على الوقت وإبعاد للناس عن جوهر المطلوب من بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل وعلا باسم الله جل وعلا، الله هذا اسم خاص بذات الواحد الأحد، ولا ينبغي لأهل السماء والأرض من اللا بداية إلى اللا نهاية أن يتسموا بهذا الاسم، ولذلك بدأ الله به. ومن عادة العرب إذا أرادت أن تصف إنسان أول ما تأتي باسمه ثم تثني بصفاته، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالله. إجماع الأمة أن الله هو جامع لكل صفات، إذا قيل الله فكل صفاته وأسمائه مندرجة تحت هذا، لأنه يتصف بها جميعا، لأنه يتصف بها جميعا. فإذا قلنا الله كأننا وصفنا بكل ذلك، قال الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، لا إله إلا هو الملك القدوس، لا إله إلا هو المصور، لا إله إلا هو كذا، لا إله إلا هو كذا. فإذا كل ما لله من أسماء وصفات مندرجة بهذا الاسم. فإذا قلنا الله كأنما يعني ذكرناه بكل ما له من أسماء وصفات، سواء كانت أسماء وسواء كانت صفات وسواء كانت أفعال. فإذا هذا الاسم الجامع واسم علم لا يحل لأهل السماوات والأرض أن يتسموا به. ثم عقبها بالرحمن، فهذان الاسمان لو المسلم أو اللي يعرف لغة العرب يتذوق الله والرحمن لصحيح ما عبد إلا هو، نعم، ولا أسند النعمة إلا له وحده، صحيح. فالرحمن المنعم بما في الوجود من نعم، كل ما وما بكم من نعمة فمن الله، اللي أنعم عليك فيها الرحمن، والله المألوه المعبود. إذن الله اللي تخضع له رقاب السماوات والأرض، المخلوقات حتى السماوات حتى الأراضين حتى الجماد يخضع لسلطان هذا الواحد الأحد، والرحمن هو المنعم. فلذلك دلنا على شيء بأن الله والرحمن صفتان جمعت كل ما في السماوات والأرض من خير في الثنتين. أهل السماء وأهل الأرض يعبدوا الله في السماء وفي الأرض، أي معبود في السماء معبود في الأرض. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعظمه ويقدسه وينزهه. إذن المخلوقات كلها مربوبة له، وهو الله أي المألوه المعبود. والرحمن كل ما أعطاكه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. إذن هل أعطاك الخير الكثير وهل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض؟ هو الرحمن. فلذلك ما دام الرحمن اللي هو الله، والله الذي هو الرحمن، إذن هل أنعم عليك أعبده، أعبده ولا تعبد سواه، وهل أن تعبده هو المنعم عليك. فلذلك هالاسمين جمعوا كل فضيلة ما في ملكوت السماوات والأرض أعظم منهما، لذلك قصرهم الله على نفسه على ذاته، لا يتسمى بهما لا رحمن اليمامة ولا بشر في تاريخ الدنيا كلها. إذن الله والرحمن اسمان خاصان جمع خصائص كل ما لله من أسماء وصفات مجموعة في الله والرحمن. ثم عقبها بالرحيم. فبعض الناس قالوا الرحمن والرحيم اسمان مترادفان، يعني لا فرق بينهما. لا، ابن جرير الطبري يفرق وتفريقه يسوى ملايين. صحيح. وإخوة، أنا أنصح كل مسلم إذا بده التفسير المطول اللي بالفعل يعني ترتاح له النفس والضمير والصدر عليه بابن جرير. صحيح، بابن جرير صحيح مطول، لكن ترتاح تمام الراحة، تشعر انه كلام فيه متانة وفيه قوة وفيه صدق، فيه صدق وفيه استخلاص المعاني وفيه الردود على كل من قاله. لما اقول لك الاسم والمسمى يشطحهم شطح، مثلا لما اقول لك الرحمن والرحيم مترادفان لا فرق، يتكلم كلام جزل عدل بهذا وفرق بين الرحمن وبين الرحيم. فالرحمن مين يعطي الكافر السمع، مين يعطيه البصر، مين يعطيه القوة، مين يعطيه العقل، مين يعطيه، فتح لهم كل بركات الدنيا. لما اقول لك الاسم والمسمى يشطحهم شطح، مثلا لما اقول لك الرحمن والرحيم مترادفان لا فرق، يتكلم كلام جزل عدل بهذا وفرق بين الرحمن وبين الرحيم. فالرحمن مين يعطي الكافر السمع، مين يعطيه البصر، مين يعطيه القوة، مين يعطيه العقل، مين يعطيه، فتح لهم كل بركات الدنيا، كل الدنيا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ما خلى لهم شيء إلا أعطاهم. مين هذا؟ شهادة لله الرحمن. الرحيم لا، الرحيم خاص بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن الرحمن لا، يعطي الكافر ويعطي المسلم. شوف مثل الخنازير، أجسام كريتي غيره، أجسام عجيبة، عقل مدبر، صناعة، كل شيء أعطاهم. مين اللي أعطاهم هذا؟ الرحمن. أما الرحيم لا. إذن في فرق بين الرحمن وبين الرحيم. فالرحمن يعطي لكل شيء حقه، للكافر، للفاجر، للخبيث، لفرعون. نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قل من كان في الضلالة فليمدد له، ما قال الرحيم، فليمدد له الرحمن مده. إذا الرحمن اللي يعطي، الرحيم لا، الرحيم لا يعطي ولا يختص إلا بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم، إذا في فرق بين الرحمن وبين الرحيم، واللي ما يفرق لا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الرحمن ولدا، إذا كل المخلوقات من الرحمن فكيف تتخذ له ولدا من مخلوقاته؟ يا الله تعالى أن يكون، إن اتخذ ولد لا يمكن يكون ابن مخلوق. ويأبى الخالق الموجد المنعم أن يكون ابن مخلوق. شو الفرق بين مخلوق ابن الله ومخلوق الباقين؟ لا. فلذلك تعالى الله أن يتخذ ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، لأنه غير الله مخلوق، فهو يأبى أن يكون ولده مخلوق، لأن المخلوقات مربوبة لله. وأنا ابني ما أريدك يصير ذليل وخاضع، لا ما أريد هذا، ما أريد بشر يصير مثلي أو أحسن مني إلا ابني، هاي قاعدة سليمة. أحب للناس أن يكونوا، لكن ما أحب واحد يصير يسبقني إلا ولدي، واعتز وارتفع واتنومس أنه ابني يصير أقوى مني حافظة، أقوى مني دين، أقوى مني دعوة، هذا رحب فيه. نعم، لكن الله عز وجل يأبى أن يكون ولده مخلوق، ولذلك ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، سبحانه. فإذا في فرق بين الرحمن، الرحمن يعطي، نعم نعطي، يعطي، يعطي الكافر، يعطي فرعون، يعطي اليهودي، يعطي النصراني، يعطيهم بلا حساب ويمدهم في الطغيان، خذوا خذوا، فتحنا عليهم بركات، كل شيء أبدا، كل شيء يعطيهم أبدا، ما ينقص عليهم شيء أبدا مطلقا. مين اللي يعطي هذا؟ الرحمن. وأما الرحيم لا، الرحيم جعله الله خاص بشيء اسمه إيمان ومؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إنه كان بكم رحيما. نعم، رحيما. إذن الرحيم يتعلق بأهل الخير، بأهل الإيمان، وما نقول فقط أنه بس بأهل الخير، لا، لأن الله على كل شيء قدير، لكن سمى الله نفسه بهذا لأنه يرحم المؤمنين دون الكافرين. وأما الرحمن لا، عام، قل إن يرد الرحمن بضر لكن الرحيم لا، إنما الرحمن قد يلحق فيك ضرر، أما الرحيم لا، فيه الرحمة. إذن في فرق، ولا ينبغي لمسلم إلا أن يفرق بين الرحمن وبين الرحيم. هنا قد يأتينا، يمكن أنا عرش لهذا، إنه لماذا قدم الله الله ثم عقبها بالرحمن ثم عقبها بالرحيم؟ فعند الأهمية، وهذا مما يتدرج فيه القرآن بالفعل، إنه الله هذا أعظمها وأجلها، لا إله إلا أنا فاعبدون، لموسى إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. إذن الألوهية هي أسمى مراتب الحياة كلها، ما في أعز ولا أجمل منها. وقلنا العرب إذا أرادت أن تصف تسمي، وقلنا إذا قلنا الله فكل صفاته من درجة تحته، ثم عقبها بالرحمن الصفة اللي لا يماثله أهل السماوات والأرض فيها، اللي هي الإعطاء المعطاء العجيب لكل الناس، للحيوان للبهائم للوحوش للكافر للفاجر، يعطيهم بلا حساب. ولو أهل الأرض قاطبة وأقلام الدنيا تحصي ما أعطاهم من نعم، لا أحد يحصيها. فلذلك لما كان الله الاسم الجامع، أراد الله أن يصف نفسه فوصف نفسه بالرحمن وبالرحيم. هناك أثر عن ابن عباس معناه صحيح، والسند ما وجدت فيه إلا أنه صحيح، لكن هل فيه علة خفية علي؟ لا أعلم. فهناك يروى عن ابن عباس قال: أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ، قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه كلمة أستعيذ مثل أقول أبدأ أو قراءتي أو أقرأ، هنا قال أستعيذ بالسميع العليم. إذن أعطانا على الله الرحمن الرحيم، أعطانا السميع العليم، السميع بكل ما يوسوسه الشيطان في صدرك، السميع لك إذا دعوت، السميع لأسماع العباد كلها، لأقوال العباد كلها. فإذن هذا الذي أنت تستعيذ به، كل المسموعات يسمعها ولا يختلط عليه الأمر. لو كل أهل الأرض قاطبة في صعيد واحد، وقفة رجل واحد، وكل واحد سأل الله مسألته، قادر أن يعطيه مسألته ولا يخفى عليه شيء من كل اللي سألوه ويعطيهم، والله ويده ملأ لا تغيضها النفقة، يعطي كل إنسان طلبه. فتصور العالم من لدن آدم إلى يومنا هذا في صعيد واحد، يسألون الله يسمعهم ويعيهم ويعرف متطلباتهم ويلبي طلباتهم وهو على ذلك قادر. هذا شيء وين العقل اللي يدرك؟ إذن عندما تقول أستعيذ بالسميع، تتذكر بعض هالمعاني، إنه لا يعجز سامعك وعاقلك، إن شاء يعطيك وإن شاء يمنعك. نعم. فلذلك قال له أستعيذ بالسميع العليم. العليم أي عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللي تخفيه جوا جوا جوا، الله يعلم خائنة الأعين، نظرتك الخفيفة هذه تنظر إلى امرأة ورب الكعبة، يعلمك أنك صادق في نظرتك أو خائن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذا اللي تستعيذ منه قوي، الله رحمن رحيم سميع عليم. إذن هذه تزيدنا قرب من الله، وتزيدنا توكل عليه، لأنه صفاته ليست بالسهلة، سميع عليم. فإذن لابد أن نوجه أنظارنا لهذا السميع العليم، ولا نحيد على غيره أبدا مطلقا. لذلك أنا نحب اللائمة لقل: يا عبد القادر الجيلاني أغثني، يا سيدي يا بدوي أغثني، يا مجنون يا مجنون، والله مو سامع، وهم عن دعائهم غافلون رب الكعبة، والله لا هو سامعك ولن يسمعك، إنك لا تسمع الموتى. فحقيقة يعني اللي يشوف وضع الصوفية الآن ووضع السميع الله الرحمن الرحيم السميع العليم يقول هذول شهادة لله لا عقول عندهم أبدا، لا ما لهم عقول أبدا، عطلوا عقولهم وأسماعهم أبدا ويأخذون من المتشابه. إيه والله النبي وقف على قليب بدر وحاكاهم وسمعوا، وكذاك أبو العالي يقول أحياهم الله لنبيه أحياهم، فأنت نبي حتى يحيي لك الميت. وبعدين لو البدوي يسمعك والله لو يسمعك ويعيك لا يستطيع أن ينقذك رب الكعبة، والله أعجز من نملة أبدا إنه غيثك أو كذا. يعني أحد الإخوة كان دائما أكرر القصة عجيبة جدا، قال لي ركب سفينة في قناة السويس إلى جدة إلى ينبع، يقول هاج البحر علينا وكنا نغرق تمام، يعني يقول أنا يمكن قرابة 1000-1500 حاج، وإذا كل السفينة هذاك يا سيدي يا بدوي، هذاك يا ستي زينب، هذاك يا ساكن طنطا، هذاك يا ساكن بغداد، والله أقسم لي بالله من فمي إلى أذني قال لي ما سمعت واحد يقول يا الله إلا كلهم على البدوي وساكن بغداد وطنطا ورفاعي ودسوك وما شابه. فقال لي أنا ذرفت عيني بالدمع وغرغرت ونسيت الموت، نسيت أنه بدنا نغرق. قلت لي يا رب نسيوك نسيوك غرق غرق. يا أخي عجيب هذا، الله رحمن سميع عليم رحيم أعطاك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن كنت صالح، وأعطاك من كل ما سألته وسخر لك السماوات والأرض وتروح تدعي غيره وأنت تسمع الله المألوه المعبود، والدعاء يا عبد القادر الدعاء عبادة وتروح تدعي غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله غير الله، ومع ذلك عبد القادر يا عبد القادر ادركني بمجرد ما نقول والله بها اللفظ كله يا أخي أسألك بالله من أقوى القادر أو عبد القادر، يقول القادر. قلت له يا أخي اسأل القادر واترك عبد القادر، شوف عدو الله بينكر كرامات الأولياء. قلت يا مجرم أنا أقول لك اسأل القادر واترك عبد القادر وتقول لي كرامات الأولياء، دجاجلة والله لا تشعر واحد في المليار من إسلام حواليهم أبدا، ما تشعر أنه في عندهم رأفة على هذا الدين أبدا، ويتهمون بأنه إحنا منكر كرامات الأولياء. ولك أنا أقول لك اسأل الله واترك عبد الله بتقول لي تنكر كرامات الأولياء، ويحك أنا دليتك على أعظم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أقول لك اسأل الله واترك عبد الله بتقول لي تنكر كرامات الأولياء، والهاي جزاء معروفي إلك وأن أدلك على الأحسن تقول لي أنت تنكر كرامات الأولياء، كرامات الأولياء تترك الله وتسأل عبد القادر، هاي كرامة؟ هاي مهانة، هذا مهانة. الله يغضب على صاحبه، من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب عليه وتترك الله وتروح لعبد الله. فإذا قال له كل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، في استعاذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه صحيحة. وكان النبي أكثر، ما أقول أكثر يعني غالب أحيان النبي يقرأ بها في صلاته وغير صلاته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والآن رأينا همزه ونفخه ونفثه رأية عيان في الناس، نعم همزاته والله يمسك الواحد يخنق خنق طالع روحه تشوف عيونه بدأ تطلع من وجهه أبدا. النفث اللي هو شعره نفخه، كل هالأشياء هذه الآن تشاهدها مشاهدة عيان أبدا، ضرباته همزاته. ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، محضرهم سوء وهمزهم إذا همزك أو غمزك والله ليست بالسهلة، وما لك كل ملجأ إلا الواحد الأحد جل وعلا. فابن عباس شرح لنا شيء من هذا، قال ابن عباس بسم الله يقول له جبريل يا محمد اقرأ بذكر الله، يعني لما يقول بسم الله أي اقرأ يا محمد، وهذا ما قلناه انه اقرأ بسم الله. فابن عباس يشرح ويؤول معنى بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا محمد اقرأ بذكر الله ربك، أن هناك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي قراءتك بسم الله. فنحن نقول بسم الله أي نقرأ أو قراءتنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما فسره ابن عباس. ثم عقبها بقوله وقم واقعد بذكر الله، عندما تقوم تقول بسم الله أي قيامي أو أقوم بسم الله، وعندما أقعد أو عندما مثلا أنا بسم الله وضعت جنبي وبك أرفعه، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا، بسم الله عن دخول المسجد أي أدخل بسم الله، أو دخول المسجد بسم الله، خروجي بسم الله أو أخرج بسم الله. وهذا ما فسره ابن عباس وفيه الغنية ولا حاجة للتطويلات. فتأويل يقول ابن جرير يقول فتأويل ابن عباس هنا يرد على القائلين بأن قول القائل أقوم بالله، في بعض المعترضين هو أتى ببحث شيق جدا وطويل، لكن في طائل تحته أما التطويل لا والله يتعبك. مثلا تقول أنت لماذا تقول أنا بسم الله ما أقول بالله أقوم وبالله أقعد وبالله أقرأ، فليش تقول بالاسم مع أنه الذات أولى وأعظم؟ فهنا يرد عليه برد لا بأس به. نعم، فقول القائل أقوم بالله أبلغ، وأنا أقول لك باسم الله ولا بالله، أو الله بالله أبلغ. لكن ابن جرير جزاه الله خيرا بيّن لنا يقول لأن الله جل وعلا أراد منا أن نقول بسم الله، يعني تعبدنا الله بهذا، فالذي يقول بالله لا نقول أبلغ ولا نقول أحسن. لما؟ لأن الله اختار لنا أن نقول بسم الله، عند الذبح بسم الله والله أكبر، عند الجماعة بسم الله، عند دخول المسجد بسم الله، هذا اللي الله اختار لنا وهذا اللي تعبدنا فيه. أما نقول بالله أقوم وبالله أقعد هذا ما تعبدنا فيه. فيقول الذي تعبدنا الله به معنى كلامه هو هذا المطلوب واللي يجب علينا أن نفعله، وهو الواجب الاتباع، ولا نحيد عن هذا الذي اختاره الله لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أراد منا أن نقول بسم الله أي أقرأ بتسمية الله وذكره، وأفتتح قراءتي بتسمية الله كما أمر الله للذي يذبح والذي يأكل والذي يشرب أن يقول بسم الله. لا هنا كفاية، الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير. وإن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله نبدأ في الفاتحة من أولها إلى آخرها، ونشوف مقاصدها وتوحيدها، ونفصل في مقاصد التشريع أول بأول، والله يوفقنا وإياكم لذلك، ادعوا لنا بالتوفيق. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ هذا إن شاء الله يأتيكم بالفاتحة بأنها آية من الفاتحة وأنها آية من سورة النمل، يعني آيتين في كتاب الله بالإجماع. يعني ما أقول بالإجماع يعني بإجماع كل الناس، أما في النمل بالإجماع، هذا قرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية واضحة ما في نزاع أبدا. الفاتحة يمكن أنا قرأت لكم الحديث السبع المثاني والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، هذا مر عنا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم يقول صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وإجماع أئمة محمد إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالأئمة اختلفوا، منهم من قال هي آية، نعم، كالشافعي وغيره، ومنهم من قال ليست آية. فإذا صح الحديث فنحن عندما نقول أجمعت الأمة أنها آية، لأن الأمة مجمعة إذا صح الحديث هو المذهب. فإذا عندما نقول أجمعت الأمة على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، نعم، نكون صدقنا لأن الحديث صحيح. والأمة مجمعة إذا صح الحديث والمذهب، وهذا صحيح. إذن المذهب أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، واختلفوا في 113 سورة اللي مبدوءة ببسم الله، فلكن ابن جرير يقول كل ما وجدناه في كتاب الله فهو قرآن، فهو قرآن نزل من عند الله. فإذا عندما تنتهي البقرة أو تنتهي الفاتحة ولا الضالين، أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم ليفرق بين الفاتحة وبين البقرة. إذن أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك أنا أرجح ما قاله ابن جرير السلفي الكبير العقل. والله يا جماعة اللي يقرأ في كتاب ابن جرير بتدبر وعقل ويكون عنده ملكة اللغة العربية وملكة البلاغة والفصاحة، شهادة لله، يعلم عظم شخصية هذا الرجل صحيح، ودفاعه وإخلاصه في الكلام للدفاع عن كتاب الله، ويقول كل ما في القرآن قرآن أنزله الله على العباد، سواء أوجبه علينا أن نقرأ به أو لم يوجبه. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم شهادة لله أنها منزلة من عند الله. نعم، فالاختلاف إذن ما يهمنا. مين اللي يقول مثلا يجي يقرأ ولا الضالين آمين ألف لام ميم ويترك البسملة؟ ما أظن يخطر لبال واحد إلا واحد مقلد تقليد أعمى شيء أنزله الله وكتبه الصحابة بإملاء من النبي، بتعليم جبريل للنبي، بإملاء النبي، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وضعوا آية كذا في مكان كذا. فإذا البسملة منزلة من عند الله، فقالوا هل هي واجبة أو غير واجبة؟ فهنا الخلاف. لكن نحن نقول أوائل السور لابد للمسلم المنصف اللي يخشى الله أن يقرأ بها شاء أم أبى، وفرضيتها وركنيتها احنا ما نشغل فيه. نعم. إذا وقفت في منتصف السورة لأكلم أحدا من حولي وأردت أن أكمل السورة، هل أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا سمعت فتوى لأحد مشايخنا اللي الله يبارك في عمرهم ويوفقهم لكل ما فيه الخير، يقول لئلا يختلط كلام الله بكلام الناس لابد أن تميز بين كلام الناس وكلام الألوهية، لابد. سيقول إذا طال الفصل، إذا تكلمت نعم وأردت أن ترجع، فلعل بعض السامع منك من وراء جدار أو من شيء يظن أن ذاك الكلام من كلام الله اللي كلمته، ممكن أن تفتي بفتوى شرعية ويظن ذاك. أنا بقيت مدة كبيرة، إخوة احفظوا هذا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وأقسم لكم بالله بقيت أكثر من 6 شهور ما أعلم هل آية في كتاب الله، وإذا بها حديث قدسي ولست آية. فقد يختلط علينا بعض الشيء، فلذلك إذا أردت فصلت بين كلام الناس وأردت أن تعود إذا قرأت القرآن، ظرف لما يستقبل من الزمن، فأي مسافة زمنية انقطعت وأردت أن تقرأ فيها القرآن وصار بينك وبين القرآن فصل، لابد أن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا لابد لنا أن نقرأ. وهذه الفتوى أنا أرتحلها وجميلة جدا. صدق لو أحد قال السلام عليكم أنا أقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرجع، لأن أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لعل واحد اسمعني وقول لك هذه من كلام الله، فلا بد أرجع وأستعيد من جديد لأفرق بين كلام الناس وكلام الله. وهذا الفتوى عجبتني وأنا أعمل بها، وأرجو الله أن يوفق كل مسلم للعمل بها لأنها فيها خير، وبعدين ما في خسارة أبدا. بعض الناس يقول لابني بعض الأوقات شيطان، هل في ذلك شيء؟ الله أكبر، والله هذا شيطان. في ناس يفرحوا إذا قلت لهم شيطان، وفي ناس لا والله يستاو. فإذا كان ولدك من اللي يستاو من كلمة شيطان ما لك حق تسيله، وإذا كان تعرف يتمرد ويزداد ويقول لك والله صحيح أنا شيطان أنا أبو فلان. نعم، فهذا الواقع هذا تنابز بالألقاب لا يحل أبدا. ولو كان ابنك شيطان بالفعل يغري مفتون ويفتن غيره، ما بيحل لك تقول عنه يا شيطان أو يا فلان أبدا مطلقا. إنما أتي بالحسنى. كل هذا والله فعلك فعل شياطين ممكن هذا، أما كلها شيطان. وممكن إذا وصفته أقول والله عندي ولد سبحان الله العظيم، ولا كأنه أساليب الشيطان وكأنه شيطان أبدا، خربان بنفسه ويخرب غيره. وممكن أقول عنه شيطان على سبيل يعني البيان، وأما أقول أنت شيطان مي طيبة هذا. ما عهدنا الصحابة كانوا يفعلون هذا مع بعض أبدا. سؤال عن نفس الشيء، يعني واحد يقول أعوذ بالله من شيطانك، واحد عمل هذا تمام، هذا ما في شيء، أعوذ بالله من شيطانك ما في شيء، هذا ما في شيء، أقول أعوذ بالله من شيطانك هذا ما في شيء أبدا مطلقا. نعوذ بالله من شيطاننا وشيطانك أيضا. ما معنى قول الله تعالى إله في السماء وإله في الأرض؟ نريد أن ترد على الذين يقولون أن الله في كل مكان. هذا إن شاء الله سيأتينا. الحمد لله، الحمد لله، الإله بارك الله فيكم المعبود. فمن يقول أن معبود السماء غير معبود الأرض، أو في معبودين واحد فوق واحد تحت، هذا أم تعدمه، هذا أم تعدمه، أم تثكله. نعم، الله وهو الله في السماء، في السماوات وفي الأرض، في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود. هذه قاعدة سليمة، لأنه الله المعبود، إذن الله معبود السماء معبود الأرض، وهذا مشاهد ملموس. الملائكة حتى حملة العرش يسبحونه ويمجدونه ويعظمونه. نعم، منهم ساجد إلى الأبد لا يرفع رأسه إلى تقوم الساعة، منهم راكع. نقول ما أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو أو أو إلى آخره. إذن أهل السماء يعبدوا، أهل الأرض كذلك يعبدوا. وأما الله في كل مكان، حكيت لكم حكاية خبيثة نتنة جايفة، لكن اللي جروا إلى هذا الصوف النتن اللي هو أنت من الشيوعي، والله أنا أعدهم أنت من الشيوعيين، الشيوعيين كل ما في إله، لكن هذا جعل حتى الحمار الله، صوفي جعل حتى الحمير آلهة. نعم، وهذا على سمعي وبصري، أقسم لكم بالله كنت لجار لواحد في حلب من بيت رزوق أو كلمة نحو هذه، في مكة، في مكة أحد إخواننا نسيب الرفاعي قال له يا هذا ألا تخشى الله تقول أنك أنت الله، أو وصلت إلى أن تقول أنا الله؟ قال له مو بس أنا الله، والله يا نسيب وهالحمار ذاك حمار أبيض تبع مكة، هذا القبرصيات هذول البيض، قال له ومو بس أنا الله، والله وذاك الحمار الله أبدا. الله يقول لا إله إلا أنا، أي كل إله في الأرض هو الله، إذن ما في شيء. يقول له حتى ذاك الحمار الله. ولذلك تجارأوا على الله وقالوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. نعم، أنا أنت بلا شك، سبحانك سبحاني، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والجنة لعبة صبياني. تجارعوا على هذا. نعم، تجارعوا على هذا، أنا أنت بلا شك، نحن هو وهو نحن، إحنا الله والله إحنا. هذه مصيبة المصائب، هذه مصيبة المصائب. فهذا القصة، واحد شيوعي كأنه يناقش الصوفي هذا، هذا كله يا خاسر يا فاعل يا كذا، كيف تقول ما في الله؟ قال له في الله، قال له في، قال له وينه؟ قال له في كل مكان، على السمع والبصر في كل مكان. والله هذا الخبيث بدخن، طالع كبريتي من جيبه، كبريتي فاضي فيها كم عود، قال له فتح الكبريتي، قال له يعني الله حتى بالكبريتي؟ قال له حتى بالكبريتي. اجى حطها تحت رجله وداس عليها، قال له بدي ادوس لك على ربك، اذا قال خليني ادوسه. مين اللي جنى على هالملعون هذا الشيوعي؟ هذاك الصوفي. الله في الكبريتي يا عدو الله، يخرب بيتك يخزيك الله، ولك وسع كرسيه السماوات والارض، والله من ورائهم محيط. الكبريتي منيح اذا في كل مكان، معناها اشهد بالله كل انسان ماشي انه يدوس ربه، لانه في كل مكان، تحت قدمي تحت رجلي تحت كذا، في بيت الخلاء في كل مكان. ويحك يا مجرم يا ظالم يا خبيث، الله في كل مكان. كذب على الله، هذا كذب على الله وافتراء ومهانة لله. معناه احنا واحد نمشي فوق الله، مين يقول بهذا الكلام؟ اللي يقول الله في كل مكان ذلك للأسف الآن أقول لك والله الأشاعرة كذا كتاب مسلمين كبار تفاسير عظيمة الله في كل مكان، إنه واحد يستحى على وجهه يغيرها لا أبدا، وبقيت للآن الله في كل مكان في كتب تفسير تقرأ في الحلقات، واحد يغار على دين الله وشرع الله وكلهم يا جماعة الله مو في كل مكان، الله في السماء فوق عرشه بائن عن خلقه إجماع مو في كل مكان، ما في مين يغار على هذا الدين، عاذنا الله وإياكم من ذلك إلا ما رحم الله. هل يجوز مساعدة أناس يعتقدون الاعتقاد الأشعري في بناء مسجد لهم في الهند؟ لا والله أعوذ بالله، والله لو تعطيني ليرة ذهب ليرة ذهب نعم على كل فلس أدفعه، يعني أدفع لهم 1000 فلس بألف ليرة ذهب والله ما أعطيهم إياه، تعطيني 1000 ليرة ذهب وأدفع لهم 1000 فلس والله لا أدفع لهم أبدا أعوذ بالله. بعض الناس يقرؤون الفاتحة عن روح الميت ويستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 ومنه ولد صالح يدعو له، يدعو له ما قال يقرأ القرآن، وأن الفاتحة دعاء له وهي أعظم دعاء، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ والله لا والله مو صحيح، من يقول الحمد لله رب العالمين دعاء ومتعدم اللي يقول هذا، مين اللي يقول الرحمن الرحيم دعاء، مين اللي يقول رب العالمين دعاء، مو صحيح هذا، مين اللي يقول إياك نعبد وإياك نستعين عهد وميثاق ألا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، من يقول هذا دعاء، من يقول هذا دعاء؟ نعم الدعاء يبدأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء صحيح، هذا دعاء لنفسك أنت مو للميت، إلك أنت تقرأها لنفسك اهدنا الصراط المستقيم، الله رب يقول لك قد فعلت، لكن تروح تقرأها على ميت.